كيف يتعامل صاحب القرآن مع الآخرين. بدأ بأي شيء؟ أعظم تميز يتميز به صاحب القرآن هو تقوى الله سبحانه وتعالى، هو تقوى الله ومراقبة الله. ولذلك قال هنا، قال فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن، أن يستعمل تقوى الله في السر والعلن. والأمر الثاني أن يكون عنده من الورع ما يجعله يترك شيئا أشياء كثيرة خشية الوقوع في الحرام. هذا هو الورع. الورع إذا اشتبه عليك الأمر تجنبته خشية أن تقع في المحرم. قال استعمال الورع في المطعم والمشرب والملبس والمكسب، كل ذلك صاحب القرآن يتميز عن غيره بتجنب ما يكون فيه شيء من الاشتباه مما قد يوقعه في شيء من الحرام. ثم ذكر تعامله في نفسه، كيف يصمت، كيف يتكلم، كيف يضحك، كيف يمزح. هذا تعامل صاحب القرآن مع نفسه، كيف يفعل هذه الأشياء، كيف يتخلق بهذه الأخلاق في نفسه. ثم ذكر تعامله مع الناس، كيف يواجه الناس، كيف يخاطبهم، كيف يتكلم معهم، كيف يجالسهم، من يجالس. كل هذه ساقها المؤلف في تعامل صاحب القرآن، في تعامل صاحب القرآن مع نفسه أولا، ثم مع الآخرين، كيف يفرح وكيف ينبسط وكيف يتعلم وكيف يخالط الناس، كل هذا. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف أيضا كيف صاحب القرآن كيف يتخلق بالقرآن فيما يمر عليه من الآيات القرآنية وفي مواعظ القرآن وما يخوف الله به وما يرغب فيه وما يأمر به وحدود القرآن، كل هذه يعمل بها، يتلوها ويعمل بها. يقول هنا، يقول متى يكون من الصادقين، متى يكون من الخائفين، متى يكون من الصابرين، كل هذه أوصاف ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، الصابرين والخاشعين والصادقين والمتوكلين والمحسنين. متى يكون صاحب القرآن؟ قال اتصف بهذه الصفات.